من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد والله تعالى شرفه لما أمسى فوق الفرقد من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد والله تعالى شرفه لما أمسى فوق الفرقد جبريل الطيب جاء له جبريل الطيب جاء له ببراق العز لينقله جبريل الطيب جاء له ببراق العز لينقله ولبيت المقدس يوصله ما أجمله ذاك المشهد من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد والله تعالى شرفه لما أمسى فوق الفرقد من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد والله تعالى شرفه لما أمسى فوق الفرقد وأتاه بماء من زمزم وبه غسل القلب الأكرم وأتاه بماء من زمزم وبه غسل القلب الأكرم وبطست مملوء بحكم أفرغه فيه لكي يسعد والقدس زهى إذ حل به والقدس زهى إذ حل به وانقشعت ظلمة غيهبه صلى الهادي بمرحبه بكل نبي ذي سؤدد فعليه صلاة تتوالى فعليه صلاة تتوالى من رب الأكوان تعالى فعليه صلاة تتوالى من رب الأكوان تعالى فعليه صلاة تتوالى من رب الأكوان تعالى وصحاب كانوا أبطالا وآلنا طير غرد من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد والله تعالى شرفه لما أمسى فوق الفرقد من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد والله تعالى شرفه لما أمسى فوق الفرقد لما أمسى فوق الفرقد